الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخوتي جميعا. هذا تعليق مختصر على كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والموسوم بالمورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. ونبتدئ إن شاء الله هذه الليلة كما ذكر الشيخ فاتح بترجمة الشيخ رحمه الله، وهذه سنقرأها من كلام أو من ترجمة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، حيث ترجم ترجمة مختصرة لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. أحد يقرأ؟ أقرأ أنا نقرأ الترجمة ثم نعود لما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله. طيب، تفضل. سلام الله عليك. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه وطلابه والحاضرين. هو المجلس الأول من التعليق ومن القراءة والتعليق على هذا الكتاب المفيد العظيم، المورد العذب الزلال، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي في ترجمة الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للعلماء علينا من الحقوق ما بتركه يتم العقوق، ومن رعايتها ضبط أحوالهم الشريفة، وتدوين مناقبهم المنيفة، وتخليد محاسنهم في بطون الأوراق، والمحافظة على حفظ نتائج أفكارهم التي هي من أنفس الأعلاق، ومن ذلك تعظيمهم باللسان والجنان والأركان، وعدم التعرض لما يؤذيهم بالدخول في أعراضهم الجميلة، والاستهانة بمناقبهم الجزيلة الجليلة، والتقاعد لهم والتقعيد لهم بمراصيد الاستخفاف، والتنصب لهم بمنصة الخلافة. أعد. والتقاعد لهم بمراصيد الاستخفاف. نعم، والتنصب لهم بمنصة الخلاف. أحسن الله عليكم. وقد ورد في الآيات الفرقانية والأحاديث النبوية، يعني الشيخ هنا يشير إلى أن ذكر تراجم هؤلاء العلماء فيها فائدة لطلاب العلم، ليعرفوا أحوال هؤلاء العلماء، كيف كانوا، كيف طلبوا العلم، وكيف كانت سماتهم وصفاتهم رحمهم الله. ويشير إلى هذا، قال: وقد ورد في الآيات الفرقانية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قد ورد في الآيات الفرقانية والأحاديث النبوية والآثار المصطفوية المصطفوية. أحسن الله عليك. والآثار المصطفوية ما يقتضي النهي عن ذلك، وتتخطى بمن عمل به أيمن المسالك، وممن له عليه. يعني يحذر من الطعن في هؤلاء العلماء، لأن الوقيعة فيهم أمره خطير. قد مر معنا الظاهر الكلام عن مثل هذا، لأن الطعن في العلماء قد يكون طعن فيما حملوه من الشريعة والدين، وهذا خطر عظيم على من طعن فيهم. نعم، وممن له علينا هذا الحق. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: وممن له علينا هذا الحق شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله رحمه الله تعالى، فقد انتفعنا بعلمه كثيرا فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. وقد كثر الطلب من الإخوة المحبين للشيخ في كتابة نبذة ولو مختصرة عنه وعن حياته الذاتية والعلمية، وألحوا علي في ذلك غاية الإلحاح، وأنا أتهرب من ذلك وأعتذر دائما إليهم لعلمي بالعجز والقصور لدي، ولكن كل ذلك لم يفد شيئا ولم يعذرني منهم أحد. فلما رأيت ذلك منهم استعنت بالله تعالى وحده في كتابة هذه النبذة المختصرة عن شيخنا رحمة الله عليه، فأقول: اسمه ونسبه هو شيخنا الفاضل العلامة المحدث المسند الفقيه مفتي منطقة جازان حاليا. المحدث المسند. أحسن الله عليك. المحدث المسند الفقيه مفتي منطقة جازان حاليا، وحامل راية السنة والحديث فيها الشيخ أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي آل شبير. ابن شبير. أيوة، ابن شبير النجمي آل شبير، أحسن الله عليك. إحدى القبائل المشهورة في منطقة جازان. أحسن الله ولادته عليك. ولادته ولد الشيخ رحمه الله بقرية النجامية في 22 من شهر شوال عام 46 و300 وألف للهجرة النبوية، 22 من شهر العاشر 46 و300 بعد الألف. ونشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولهذا فقد نذر به لله تعالى أي لا يكلفانه شيء بشيء من أعمال الدنيا، وقد حقق الله ما أرادا. فكان محافظين عليه محافظة تامة، حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولاد. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاتيب القرية، فتعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن في الكتاتيب الأهلية قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله 3 مرات. الكتاتيب. في كتاتيب الأهلية. نعم. أحسن عليكم. قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله 3 مرات، آخرها في العام 58 و300 والألف الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي، حيث قرأ القرآن أولا على الشيخ عبده ابن محمد عقيل النجمي عام 55 و300 وألف، ثم قرأ أيضا على الشيخ يحيى فقيه عبسي وهو من أهل اليمن، وكان قد قدم على النجامية وبقي بها ودرس عليه شيخنا في عام 58 و300 بعد الألف. ولما قدم الشيخ عبد الله القرعاوي حصلت بينه وبين هذا المعلم مناظرة في مسألة الاستواء، وكان أشعريا فهزم وهرب على إثر ذلك وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أعيد الآية. فقطع أحسن الله عليك. دابر القوم الذين ظلموا. أحسن الله عليكم. وهرب على إثر ذلك وقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله. طيب روح تفضل. أحسن الله عليكم. وقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نشأته العلمية، وبعدما هرب مدرسهم الأشعري. أقول نلاحظ هنا أن أهل العلم أول ما يبدأون به هو حفظ القرآن، تعلم القرآن الكريم، هذا هو الأساس والأصل. والذي ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا به كثيرا، وهو إن استطاع أن يحفظ القرآن الكريم فهذا خير إلى خير، وإن لم يستطع فعليه بآيات الأحكام يحفظها ويعرف معناها ويتفقه أيضا في هذه الآيات. والشيخ رحمه الله من أولئك ابتدأ بحفظ القرآن، قرأ القرآن كما ذكر هنا الشيخ على الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي، ثم قرأ على الشيخ يحيى فقيه عبسي، وهذا الرجل يعني عرف بعد ذلك بأنه أشعري، فتركه الشيخ، ثم أخذ لما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي لزم حلقات الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ورحمهم الله جميعا، واستفاد منه فائدة كبيرة. هذه الآثار التي يعني بقيت بعده بعد شيخنا رحمه الله، السبب من الأسباب في وجودها هو دراسته على هذا الشيخ العلم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. نعم، نشأته العلمية أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: نشأته العلمية. وبعدما هرب مدرسهم الأشعري، تردد الشيخ مع عميه الشيخ حسن ابن محمد والشيخ حسين ابن محمد النجميين على الشيخ عبد الله القرعاوي في مدينة صامتة أياما، ولكنه لم يستمر. وكان ذلك في عام 59 و300 وألف، وفي عام 60 و300 وألف، وفي صفر بالتحديد، التحق شيخنا بالمدرسة السلفية وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله على الشيخ عثمان ابن عثمان حملي رحمه الله. حملي أحسن الله لك. على الشيخ عثمان ابن عثمان حملي رحمه الله، حيث قرأ عليه القرآن مجودا وحفظ تحفة القرآن وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب، وأتقن تعلم الخط، وكان يجلس في الحلقة التي وضع. انظر هنا أيضا يبدأون بأي شيء، يبدأون بالمتون المختصرة، يبدأون في تعليمهم بالمتون المختصرة، وهذه هي طريقة السلف، ليست الطريقة التي يفعلها بعض طلاب العلم حيث يدخلون في المطولات ويريدون العلم، هذا سينقطع بلا شك. فالواجب على طالب العلم أن يبدأ بالمختصرات. الشيخ هنا حفظ تحفة الأطفال، ثلاثة الأصول، الأربعين النووية ونحوها، وهكذا ينبغي لطالب العلم. نعم، وكان يجلس في الحلقة أو في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها. أحسن الله عليكم. وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد صلاة الظهر، ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبد الله القرعاوي تدريسها بنفسه، فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، ثم يعود مع عميه المذكورين سابقا إلى قريته النجامية. وبعد 4 أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. انظر هذه الساعات كلها في طلب العلم، يمكثون هذه الساعات في طلب العلم، وبعض طلاب العلم إذا جلس ساعة أو ساعة ونصف تململ وأحس بالملل، وهؤلاء يمكثون الساعات من أجل طلب العلم ويصبرون على ذلك، فلا بد من الصبر تحمل في طلب العلم، ولا بد من الجلوس في حلقات أهل العلم. فهذا الشيخ شيخنا رحمه الله شيخ وعميه كان يدرسان ويطلبان العلم عند أهله، هم أهل السنة. شيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله من أهل السنة، فطلبوا العلم على يديه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أهل السنة عند طلبه للعلم، وأن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وطلب العلم لا يأتي بسهولة، بل لا بد فيه من مشقة وطول وقت، لكن إذا أخلص النية وسلك الطريق الصحيح استفاد بإذن الله، وحصل علما كثيرا في وقت وجيز. ولهذا نجد علماءنا السابقين لا يمكثون زمنا طويلا إلا وقد حصلوا علما كثيرا، يعني يمكثون 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات، وقد حصلوا علما كثيرا لأنهم سلكوا الطريق الصحيح في طلبهم للعلم. يقول هنا: وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد صلاة الظهر، ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبد الله القرعاوي تدريسها بنفسه، فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، ثم يعود مع عميه المذكورين سابقا إلى قرية النجامية. وبعد 4 أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أن ينضم إلى هذه الحلقة، حلقة الكبار. نعم، حسنا الله. لماذا ضمه إلى هذه الحلقة؟ لأنه رأى فيه النجابة والذكاء وحرصه على طلب العلم، فألحقه بحلقة الكبار. نعم، قال: وبعد 4 أشهر. أحسن الله عليك. قال حفظه الله: وبعد 4 أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أن ينضم إلى هذه الحلقة، حلقة الكبار، التي يدرسها الشيخ بنفسه، فقرأ على الشيخ فيها الرحبية في الفرائض، والآج الرومية في النحو، وكتاب التوحيد، وبلوغ المرام والبيقونية، ونخبة الفكر، وشرحها نزهة النظر، ومختصرات في السيرة، وتصريف الغزلي، والعوامل في النحو المئة، والورقات في أصول الفقه، والعقيدة الطحاوية بشرح الشيخ عبد الله القرعاوي قبل أن يروا، أحسن الله يكون قبل أن يروا شرح ابن أبي العز عليها، ودرس أيضا شيئا من الألفية لابن مالك، والدرر البهية مع شرحها الدرار المضية في الفقه، وكلاهما للشوكاني رحمه الله، وغير ذلك من انظر الكتب. هذا سواء الآن، انظر أيضا، حرص الشيخ على أن يدرسهم هذه المختصرات التي فيها الفائدة الكبيرة، وهي الأصل التي ينبني عليها ما بعدها، فحرص على تعليمهم هذه المختصرات: الرحبية، الآجرومية، التوحيد، بلوغ المرام، البيقونية، ونحو ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال وغير ذلك من الكتب. وغير ذ... أحسن الله عليك وغير ذلك من الكتب، سواء منها ما درسوه كمادة مقررة كالكتب السابقة، أو ما درسوه على سبيل التثقف لبعض الرسائل والكتب الصغيرة، أو كانوا يرجعون إليه عند البحث كنيل الأوطار وزاد المعاد ونور اليقين والموطأ والأمهات. وفي عام 62 يعني هذه انتقلوا إليها بعد أن حصلوا العلم ودرسوا هذه المختصرات واستفادوا منها وحفظوها، انتقلوا بعد ذلك إلى ما بعدها، ثم بعد ذلك قرأوا في هذه الكتب التي هي تعتبر من المطولات. نعم، قال: وفي عام 1362 قال وزع عليهم الشيخ أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: وفي عام 62 و300 ألف وزع عليهم الشيخ عبد الله رحمه الله أجزاء الأمهات الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود وسنن النسائي وموطأ الإمام مالك، فقرأوا عليه فيها ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط. وفي عام 64 و300 ألف الشيخ عبد الله القرعاوي قد أجازهم في هذه الكتب رحمه الله. طيب، وفي عام، يعني أجازهم في الأمهات، في كتب الأمهات الست أجازهم فيها رحمه الله. وفي عام أحسن الله عليكم. أربعة، قال حفظه الله: وفي عام 64 و300 ألف عادوا فقرأوا عليه، ثم أجازه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى برواية الأمهات الست. وفي عام 69 و300 ألف درس على الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي رحمه الله قاضي صامطة في ذلك الوقت كتاب إصلاح المجتمع، وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجواب، واسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في النحو كتاب العوامل في النحو 100، وكتب أخرى في النحو والصرف. وفي عام العوامل في النحو 100. أحسن الله عليكم تفضل. العوامل أحسن الله عليكم وفي عام 84 و300 ألف حضر في حلقة الشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لمدة تقارب شهران في التفسير، في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشلهوب، تقارب كما حضر هكذا عندك، تقارب شهران عندك هكذا، لمدة تقارب شهرين هكذا. شهران طيب، مكتوب عنده في التفسير في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشلهوب، كما حضر في العام نفسه في حلقة شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لمدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين رحمه المغرب الله. والعشاء. أقول أنت رحمه الله في حلقة شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين المغرب والعشاء شيوخه. أحسن الله عليكم، فلا حفظه الله شيوخه مما مضى يتبين لنا شيوخه رحمه الله، وهذا ترتيبهم: الأول الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي قاضي صامطة في حينه، الثاني الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، الثالث الشيخ العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبد الله القرعاوي رحمه الله، وبه تخرج الشيخ أحمد فهو أكثر شيوخه إفادة له، رابعا الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي رحمه الله، خامسا الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله، سادسا الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي، سابعا الشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثامنا الشيخ يحيى فقيه عبسي اليمني رحمه الله تلاميذه. ولشيخنا حفظ رحمه الله تعالى كثير وكثير من التلاميذ، فمن أمضى مثل هذه المدة في التدريس التي تقارب نصف القرن كما يتصور أن يكون، كم يتصور أن يكون كم تلاميذه؟ يتصور؟ أحسن الله عليك. كم يتصور أن يكون تلاميذه؟ ولو ذهبت أعدهم. أعددهم، أحسن عليكم، ولو ذهبت أعددهم لاحتجت إلى مجلد ضخم، وإنما أذكر نموذجا يستدل به على الباقين، فمنهم شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، شيخنا ثانيا شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله، شيخنا ثالثا شيخنا العالم الفاضل علي بن ناصر الفقيه حفظه الله. وإنما اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاث لشهرتهم في الأوسط في الأوساط العلمية، فلا يعتب أحسن الله عليكم في الأوساط العلمية فلا يعتب علينا أحد ذكاؤه وحفظ رحمه الله. يتمتع الشيخ بدرجة من الذكاء عالية جدا، وهاك قصة تدل على ذكائه وحافظته منذ صغره حفظ رحمه الله تعالى. يقول العم الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي وفقه الله، الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي رحمه الله، هذا أيضا من طلاب الشيخ القرعاوي. نعم، السلام عليكم. يقول العم الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي رحمه الله، لما كان الشيخ أحمد يحضر مع عميه حسنا وحسينا النجميين إلى المدرسة السلفية بصامتة، أي في عام 59 و300 وألف، وعمره آنذاك 13 سنة، كان يسمع الدروس التي يلقيها الشيخ عبد الله القرعاوي على تلاميذه الكبار، وكان يحفظها حفظا. قلت وهذا هو مما جعل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله يلحقه بحلقة الكبار الذين كان الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه، لأنه رأى نجابته وسرعة حفظه وذكائه أعماله. عمل شيخنا رحمه الله مدرسا بمدارس شيخه القرعاوي رحمه الله احتسابا، وعندما بدأت الوضع عين مدرسا بقريته النجامية، وكان ذلك في عام 67 و300 وألف، وفي عام 72 و300 وألف نقل إماما ومدرسا في قرية أبو سبيلة. أبو سبيلة، أحسن الله عليك. أبو سبيلة، أحسن الله عليك. أبو سبيلة في عام 74 و300 وألف للهجرة، وفي 1/1 74 و300 وألف للهجرة بالتحديد، عندما فتح المعهد العلمي في صامتة عين مدرسا به حتى عام 84 و300 وألف للهجرة، حيث استقال من التدريس بالمعهد على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وسافر إليها. نعم، أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: لكن حصلت له ظروف حالت دون ذلك، فعاد إلى المنطقة وكتب الله له التعيين واعظا مرشدا بوزارة العدل بمنطقة جازان، فقام بالوعظ والإرشاد أحسن قيام. وفي عام 37 و300 وألف وبالتحديد في 1/87، أحسن الله عليك. وفي عام 87 و300 وألف وبالتحديد في 1/7 منه عاد مدرسا بالمعهد العلمي بمدينة جازان حسب طلبه. وفي ابتداء الدراسة عام 89 و300 وألف عاد إلى التدريس بمعهد صامتة، وبقي به مدرسا حتى أحيل على التقاعد في 1/10 14 400 وألف. ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر، وهو مشتغل بالتدريس في بيته والمسجد المجاور له ومساجد أخرى في المنطقة في دروس أسبوعية مع القيام بأمر الفتوى. وهو في هذا كله قد عمل بوصية شيخه له في مداومته على التعليم والمحافظة على المعلمين، وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم، المحافظة على المتعلمين وخاصة الغرباء. أيوة، أحسن الله عليك. وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم، وله رحمه الله على ذلك صبر عجيب، فجزاه الله عنا خيرا. وقد عمل أيضا بوصية شيخه القرعاوي رحمه الله، فواصل الدراسة والبحث والاستفادة، وخاصة في عملي في علمي في علمي أحسن الله عليكم في علمي الحديث والفقه وأصولهما، حتى فاق أقرانه وأصبح له في ذلك اليد الطولى. بارك الله في عمره وعمله ونفع بجهوده، آمين. آثاره العلمية لشيخنا رحمه الله آثار علمية كثيرة. انقطع الصوت لشيخنا، انقطع الصوت. شيخ فاتح، ومن ذلك أولا أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة. ثانيا أعد آثاره العلمية. انقطع أحسن الصوت. الله أحسن الله إن الله المستعان. أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد حفظه الله لشيخنا حفظه الله آثار علمية كثيرة، بعضها طبع وبعضها لم يطبع، نسأل الله تعالى أن ييسر طبعه حتى يحصل الانتفاع به. ومن ذلك أولا أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة. الثاني تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام، طبع منه جزءا صغيرا جدا جدا جدا. ثالثا تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. قد طبع هذا الكتاب كاملا والحمد لله. نعم، الله يحفظكم، أحسن الله عليكم. ثالثا تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. رابعا رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد. خامسا رسالة في حكم الجهر بالبسملة. سادسا فتح الرب الودود في الفتاوى والردود. سابعا المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي قدمها للمسلمين، فجزاه الله خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه تلميذه محمد بن هادي بن علي المدخلي، المحاضرة بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة النبوية. آمين. نسأل الله أن ينفع بجهوده رحمه الله وبمؤلفاته. أيضا من الرسائل التي يعني لشيخنا رسالة بعنوان إحياء الأموات، كذلك شرحه لكتاب السنة للبربهاري إرشاد الساري، كذلك رسالة في استقبال رمضان، وكذلك إجابته على بعض الأسئلة التي وجهت إليه كأسئلة الضفيري، أسئلة أهل فرنسا، وأسئلة أهل قطر، وأسئلة ذي القرنين الأندلسي، وكذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وله رسالة في البسملة، وله كتاب تعليق على أصل السنة اعتقاد الدين، تعليق على كتاب السنة لأبي داود يعني في سننه، والتعليقات البهية. والتعليقات البهية هذه مجموعة من الرسائل، وكذلك رسالة في التوسل والاستغاثة، وكذلك رسالة الطائفة المنصورة التي نقرأ فيها، كذلك الفتح الرباني في الدفاع عن الشيخ الألباني والقيروانية، وكذلك تفسير آيات الصيام، ودور المسجد، ورد الجواب، ورسائل وجهها إلى بعض العلماء، والولاة ونحو ذلك من الكتب، وكذلك سبل السلام وغيرها من الكتب النافعة. هذه بحمد الله كلها مطبوع، وبقي هناك بعض الآثار العلمية التي لم تطبع. نسأل الله عز وجل أن ييسر طباعتها ونشرها لطلاب العلم وللناس. نعم، نقرأ في تقريض الشيخ ربيع حفظه الله. السلام الله عليكم. تقريض قال فضيلة الشيخ نعم، أحسن تريد الله أن عليك. تقرأ؟ اقرأ تفضل. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال تقريض فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ورئيس قسم السنة بها سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحد ما حب أحسن الله. فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان، الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، في كتابه الفذ المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فلقد أجاد شيخنا وأفاد وأصاب البدع والحزبيات والفتن في مقاتلها، وبين مخالفتها للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في العقائد والعبادات. لقد صدر كتابه النافع بخمسة أبواب، بين في الأول منها الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، وساق الأدلة والبراهين على ذلك. ووضح في الباب الثاني معنى العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وكلفهم القيام بها. وفي الباب الثالث بين فيه أن الرسل هم الهداة إلى الله ومرضاته وجناته. وفي الباب الرابع بين أن الأن أي داعب، ما سمعت هذا. وفي الباب الثالث، أحسن الله عليك. وفي الباب الثالث بين فيه أن الرسل هم الهداة إلى الله ومرضاته وجناته. وفي الباب الرابع بين أن السبب الأعظم، بل السبب الأوحد للنجاة من عذاب الله والفوز بجناته، هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك. وفي الباب الخامس بين منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن دعوتهم تقوم على ثلاثة أسس: أولا التوحيد، الثاني المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر وما حواه من بعث وجزاء وجنة ونار، ثالثا الإيمان برسالات السماوية. مهد شيخنا أحسن الله عليك. بالرسالة أحسن الله عليك. ثالثا الإيمان بالرسالات السماوية. مهد الشيخنا بهذه الأبواب المهمة التي تضمنت تلكم الأصول الضرورية ليقول للمخدوعين بالبدع والترهات وقاداتها: هذا هو الدين الحق، وهذا هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وهذه أصوله الضرورية التي يجب الإيمان بها واتباع حملة رايتها، وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أما قادات البدع والضلالات والمخالفون لما جاء به الرسل من العقائد والمناهج والأصول والعبادات، فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه في النار. وهذه حقائق واضحة ناصعة لا يماري فيها ويحيد عنها إلا من أضله الله وغضب عليه وطبع على قلبه، نسأل الله السلامة. ثم بعد بيان هذه الأمور العظيمة والأصول الكريمة، دل فإلى الغاية التي شمر عن ساعد الجد للنهوض بها، ألا وهو نقد الأباطيل والخرافات والضلالات التي انخدع ببريقها الكاذب كثير من شباب بلاد التوحيد والسنة، إذ أطفأوا مصابيح الهدى والنور وآثار السير في سبل الشياطين والطرق الضلال والظلام الحالك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعوه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. أعد كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أحسن الله عليك، نعم الله يحفظكم شيخنا. وبعد ذلك الإيضاح الشافي نفذ إلى كشف عوار الباطل وبيان زيفه في 7 أبواب. الباب الأول منها وهو السادس في سلسلة أبواب الكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم، بين ذلك بالأدلة الواضحة. وفي الباب الثاني وهو السابع بين أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء وأن الحزبية بدعة وضلال. والباب الثالث وهو الثامن في بيان مساوئ الحزبية، فذكر لها 9 مفاسد يكفي بعضها للإدانة الحزبيين بالضلال. وفي الباب التاسع ذكر ما ينتقد على الإخوان المسلمين من الانحرافات، فبلغت 25 ضلالة، وما أكثر شرهم ومساوئهم وما أخطرهم على الإسلام والمسلمين. ولقد أظهر الله حقيقة منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة. ألا تقطيع في الصوت قليل. وفي الباب التاسع أحسن الله عليك ينتقد على الإخوان المسلمين من الانحرافات، فبلغت 25 ضلالة، وما أكثر شرهم ومساوئهم وما أخطرهم على الإسلام والمسلمين. ولقد أظهر الله حقيقة منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة، ألا ترى؟ نعم أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: ألا يرى المسلم الصادق أنهم في بعض البلدان يعقدون المؤتمرات للدعوة إلى وحدة الأديان وإلى مؤاخاة النصارى وإفساحهم المجال لتشييد الكنائس والقبور؟ ألم يسمع العالم بتجييشهم للشيوعيين والباطنية والروافض ضد الشعب الأفغاني بعد تبجيحهم الكاذب بأنهم يحملون هم الأمة؟ بعد تبجحهم أحسن الله عليكم بعد تبجحهم الكاذب بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعداءهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين. صدق وفي تركيا أقول وصدق الشيخ ربيع حفظه الله، فإن من أول من انتقد هذه الجماعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبين أنهم يعني يتعاونون مع هؤلاء مع النصارى والشيوعية، وهذا ظاهر في طريقة هؤلاء الجماعة، والله المستعان، عون لهؤلاء على هدم الإسلام. نعم لا قبل ذلك، ألم يسمع العالم بتجييشهم بالشيوعيين والباطنية والروافض ضد الشعب الأفغاني بعد تبجحهم الكاذب بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعداءهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين؟ وفي تركيا أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: وفي تركيا قام حزبهم بتنازلات كثيرة وأساسيات بهدم الإسلام، وقام بالتزام بالديمقراطية وحماية العلمانية، وأضاف في هذه الأيام الاتفاق العسكري مع اليهود ضد الأمة الإسلامية وخاصة الشعوب العربية. ألا تكفي هذه الفظائع المدمرة للإسلام والمسلمين ولإيقاظ المسلمين المخدوعين وفتح أبصارهم وبصائرهم على هذه الحقائق المروعة المروعة. أحسن الله عليك، المروعة. ألا يكفي بعضها لفضح من يتولاهم ويدافع عنهم ممن يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي. ممن يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي. أحسن الله عليكم. ممن يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي كي ينضموا إلى صفوف هذا الحزب المدسوس على الإسلام والمسلمين. ألم يأني للذين انخدعوا بهذا الحزب الذي أرسيت دعائمه على الضلال أن يفيقوا من غيبوبتهم فيرعوا إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويسيروا على هدى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لهم بإحسان. يا ويح أمة يسلم أقول بلى، أقول بلى، ينبغي لهؤلاء الناس ألا ينخدعوا بهؤلاء الحزبية، فقد عرفوا وفضحوا، فضحهم علماؤنا من مات منهم رحمه الله ومن بقي، بيّنوا فضائح هؤلاء وما يريدونه من الإطاحة بأهل التوحيد والسنة، فهم حربهم كله قائم على أهل التوحيد والسنة، لا يحاربون الكفرة وإنما يحاربون أهل الإسلام أهل التوحيد والسنة، ولهذا يجيشون جيوشهم ضد بلاد التوحيد، بل ويستعينون بأعداء الإسلام للإطاحة بهذه البلاد، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن تبقى شوكة في حلوقهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم، قال يا ويح أمة يسلم قيادها لمن يقودها إلى مهاوي الضلال والهلاك والبوار. ثم عقد الباب العاشر. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: ثم عقد الباب العاشر في من تقد على جماعة التبليغ، تكلم فيه على منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة التي منها الحلول ووحدة الوجود والمراقبة عند القبور إلى تمام 25 ضلالة، والواقع أن ما عندهم أكثر من ذلك، وبينهم روابط عقائدية ومنهجية وبين الإخوان المسلمين وسائر الفرق الضالة. وهاتان الطائفتان، يعني هؤلاء الجماعة هم جماعة التبليغ، انخدع بهم كثير من الناس وظنوا أنهم لا يوافقون هؤلاء الحزبية الآخرين يعني كالإخوان، والحقيقة أنهم هم الذين يمهدون للشباب لإدخالهم في مثل هذه المناهج الضالة. جماعة التبليغ يمهدون للشباب ليدخلوهم في جماعة الإخوان أو في الجماعات الأخرى، فهم خطرهم لا يبعد عن خطر الإخوان المسلمين أو الإخوان المفلسين، كلهم خطر على أهل التوحيد، كلهم خطر على أهل السنة. فهؤلاء كما قال الشيخ هنا بينهم روابط عقائدية ومنهجية، يعني بين جماعة التبليغ وبين الإخوان المفلسين بينهم عقائد وروابط أو روابط عقائدية ومنهجية، وكذلك بينهم وبين الفرق الأخرى، فهم لا يقلون خطرا عن جماعة الإخوان. ولهذا بيّن الشيخ رحمه الله أخطاءها هاتين الفرقتين، أخطاءهم ومن تقد عليهم في مسائل العقيدة وغيرها رحمه الله تعالى. قال وهاتان الطائفتان الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ هما، نعم السلام عليكم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وهاتان الطائفتان، الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، هما أشد الفرق كيدا للمنهج السلفي وأهله، وأشد الفرق تركيزا على هدم هذا المنهج العظيم، وقد خططا لغزوه وأهله في عقر دارهما، وقد تمكنتا من إفساد كثير من المنتسبين إلى وأهله في عقر داره، وقد تمكنت أحسن الله عليكم، هي مكتوبة عندي في دارهما، أحسن الله عليكم، وأهله في عقر داره، وقد تمكنتا من إفساد كثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي في الجزيرة العربية وغيرها. نسأل الله أن يرد كيدهما في نحورهما، وأن ينقذ الإسلام وأمة الإسلام وأن ينقذ الإسلام وأمة الإسلام وشبابها من مخالبهم. آمين. ثم آمين عقد آمين. الباب التالي. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: ثم عقد الباب 11 في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك. والباب 12 في ذم البدع والمبتدعين. والباب 13 في فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها، وضمنها فصلا في الفرقة الناجية المنصورة وظهورها على من خالفها بالحجة والبرهان بعد تمييزها بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه. بعد تميزها، أحسن الله عليكم. بعد تميزها بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وختم كتابه القيم بخاتمة ضمنها بيان خصال خصال أحسن عليكم بيان خصال رديئة عند الطائفتين عقائديا ومنهجيا وعلميا بلغت 15 خصلة. وعمليا أحسن الله عليكم وعمليا بلغت 15 خصلة، كما ضمنها دعوة للقراء الكرام ممن انخدع بهاتين الطائفتين ومنهجها المبتدع إلى قراء ومناهجها المبتدعة. أحسن الله عليكم ومناهجها المبتدعة إلى قراءة هذا الكتاب بكل تجرد وإنصاف، وخاصة المخدوعين من أهل المملكة العربية السعودية الذين تربوا على التوحيد، وأن ينظروا إلى ما كتبه بعين الحق والعدل. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب القيم، وأن يحقق به الغاية التي يسعى إليها كل مصلح مخلص، ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى، وسلكه في عداد المجاهدين الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إن ربي لسميع الدعاء، كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. نعم، هذا الكتاب كما قال الشيخ ربيع شوكة في حلوقهم. لما كتب الشيخ هذا الكتاب كادت عيونهم وكادت نفوسهم أن تخرج من مكانها، لأنه ضربهم في الصميم وبين ما هم عليه من العقائد الباطلة الفاسدة التي تخالف منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي يدعون فيها الناس إلى البدعة والخروج بل وترك عقيدة التوحيد. شيخنا رحمه الله بيّن في الباب الأول أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادته تعالى وحده لا شريك له، وذلك ليرد على هؤلاء المبتدعة فيما اعتقدوه، ليرد على هؤلاء أن دعوتهم لم تقم على هذا، على الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، بل إلى تعظيم القبور والأضرحة والمزارات ونحو ذلك. ولهذا بين أو ذكر هذا الباب ليرد عليهم فيما اعتقده هؤلاء المبتدعة من أن دعوتهم قائمة على هذا الأصل، على أصل على هذا الأصل وهو التوحيد وكذبوا. هم قد خالفوا ما عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم في هذه الدعوة، بل جندوا جنودهم وجندوا القريب والبعيد، الصديق والعدو، جندوهم جميعا لحرب هذه الدعوة السلفية. فمن أصولهم الفاسدة القضاء على دعوة التوحيد، ولهذا أجلبوا بخيلهم ورجلهم على هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد المملكة العربية السعودية، بل وقتلوا من أئمتها من قتل. وذلك لما أرسلت الدولة العثمانية محمد باشا للقضاء على هذه الدعوة السلفية الصحيحة، أرسل محمد باشا بجنود إلى الجزيرة العربية، وقتل بسبب ذلك حفيدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، قتلوهم هؤلاء، أي هؤلاء الصوفية أصحاب العقائد الفاسدة. وهكذا جاء هؤلاء الإخوان، ساروا على هذا المنهاج. أقول بين في هذا الباب الأول الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن هؤلاء قد خالفوا هذه الطريقة. في الباب الثاني بين رحمه الله معنى العبادة الصحيح الذي قد ضل فيه هؤلاء المبتدعة، ما عرفوا معنى العبادة، ولهذا تجد في صفوفهم من يعبد القبور ويستغيث بها ويذبح لها. وفي الباب الثالث والرابع بين رحمه الله أن الرسل عليهم الصلاة والسلام منذ نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هم الذين أرسلهم الله تعالى لهداية الناس وبيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، وهؤلاء قد ضلوا هذا الطريق ولم يسلكوه، لم يسلكوا طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة، بل نابذوا ذلك وخالفوه. ثم بين رحمه الله أنه لا نجاة من النار ومن العذاب والفوز بالجنة والنعيم المقيم فيها إلا بطاعة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم والسير على منهجهم، وأن هؤلاء المبتدعة قد ضلوا هذا الطريق وأضلوا الناس عن المنهج القويم الذي جاء به هؤلاء الأنبياء والرسل. ثم في الباب الخامس بين رحمه الله أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا تقوم على ثلاثة أصول كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله، تقوم على ثلاثة أصول وأسس، وهي تقرير التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد، وتقرير المعاد، والإيمان بالرسالات السماوية. فهو رحمه الله في هذه الأبواب الخمسة قد مهد كما قال الشيخ ربيع، قد مهد ليبين لهؤلاء الحزبية أن هذا هو الدين الحق، هو الذي جاء به الأنبياء والرسل وسار عليه أتباعهم، هذا هو الدين الحق الذي بعث الله به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن من خالف هذا المنهج فهو مخالف لمنهج هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فيكون بذلك داعية إلى الضلال، بل داعية من الدعاة إلى جهنم عياذا بالله تعالى. ثم بين بعد ذلك رحمه الله من انتقد أو انتقد على من خالف هذا المنهج، أي منهج الأنبياء والرسل، وهذا إن شاء الله سيأتي في حينه بيان هذه الانتقادات أو ما سطره شيخنا رحمه الله من المخالفات التي خالف فيها هؤلاء منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكر، وأن يبارك في الجهود، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبتنا على السنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، أحسن الله إليكم شيخنا، ورحمة الله على الشيخ أحمد النجمي.